إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، لقد كرم الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلقه، خلقه فأحسن خلقه، وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته، هيئة وفطرة تجمع بين الطين والنفخ، التسخير ما يقوم به في وظيفة الاستخلاف والتعمير. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن من أهم مهمات الاستخلاف والتعمير إصلاح التفكير واستقامته وضبط مساره في كل جوانب الحياة وميادينها. ومنزلة الإنسان وقوة تفكيره تظهر بقدر إعماله فكرة وحسن تصرفه في عقله ومدى تحقيقه لما ينفعه في دنياه وآخرته. العقل حفظكم الله هو أس الفضائل وينبوع الآداب، هو للدين أصل وللدنيا عماد، وليس أفضل من أن يهب الله عبده عقلا راجحا وتفكيرا مستقيما. العقل قوة وغريزة اختص الله بها الإنسان وفضله بها على سائر مخلوقاته. العقل قوة مدركة تقوم بوظائف كبرى من ربط الأسباب بمسبباتها، وإدراك الغائب من الشاهد، والكليات من الجزئيات، والبدهيات من النظريات، والمصالح من المفاسد، والمنافع من المضار، والمستحسن من المستقبح، وإدراك المقاصد وحسن العواقب. العقل نور من الله يميز به الحق والباطل والخطأ والصواب في الأقوال والأفعال والاعتقادات والعلوم والمعارف. ومن اللطيف معاشر الإخوة أن لفظ العقل لم يرد في القرآن، لفظ العقل لم يرد في القرآن الكريم، وإنما جاءت مشتقاته ومرادفاته، كقوله عز شأنه وما عقلوه، وقوله وقالوا لو كنا نعقل، وقوله عز شأنه وما يعقلها إلا العالمون، وقوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقوله ولعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. كما جاء من المرادفات أولو الألباب وأولو النهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هل في ذلك قسم الذي حجر. ومما يلفت النظر عباد الله أن القرآن الكريم ربط ربطا واضحا بين الأذن وحاسة السمع، والعين وحاسة البصر، والرجل وقدرة المشي، واليد وقوة البطش، في مثل قوله عز شأنه: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. أما العقل فلم يربط بشيء من ذلك، بل ورد باسم وظيفته المدركة وليس باسمه أو آلته. وكان في هذا دلالة وإشارة إلى أن العقل يمثل مجموع أدوات الإدراك من سمع وبصر وفؤاد وقلب وغيرها. فالعقل مرتبط بالإنسان كله ومنتظم لحواسه كلها، فهو ملكة وظيفية يرتبط وجودها وعملها بوجود أدواتها. وعلى قدر حسن توظيف الإنسان لهذه الأدوات يكون تعقله في الأمور ونضجه في الإدراك، مما يتبين معه ارتباط العقل بالأحداث والتصرفات. فالنظر العقلي عمل حي متحرك له أبعاده ومدلولاته التي ترتبط بالأشخاص والأزمان والأحداث وكل حركات الحياة والأحياء. عباد الله، وقد جعل الله إعمال العقل وحسن استخدامه بيد الإنسان، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. ولا يكون إعمال العقل إلا في التفكير والتذكر والاعتبار والتدبر والنظر والتبصر والعلم والفقه، وكل ذلك جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، كقوله عز شأنه: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقوله عز شأنه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها المسلمون، وإذا كان ذلك كذلك فإن العقل في الإسلام هو مناط التكليف ومحل الفهم، وبه استنباط الأحكام الشرعية وبيان مراد الشارع، وبه حسن التصرف في أمور الدين والدنيا. والعقل مكلف تكليفا صريحا بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وإدراك العلاقات أسبابا ومسببات، واكتساب العلوم والنظر في المصالح والمفاسد والمنافع والمضار والعدل والظلم، كل ذلك من أجل أن يستفيد من التسخير للقيام بمهمة التعمير. والقرآن الكريم والسنة المطهرة مليئان بالدلائل البرهانية والأقيسة العقلية وضرب الأمثال وحسن الجدال، كل ذلك حتى يتحرر العقل من تلبيسات الخرافة وأساطير الأولين وتخرصات الكهنة والمنجمين والسحرة والمشعوذين والطيرة والمتشائمين والتقليد الأعمى لما عليه الآباء والأسلاف، لينطلق إلى آفاق رحبة واسعة من العقيدة الصافية والعمل الصالح والعطاء المنتج. قال سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عز شأنه: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال عز شأنه: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال عز شأنه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معاشر المسلمين، وإن من أعظم مخزون أمتنا الثقافي وقضاياها العليا ارتباط العقل بالنقل وترتيب العلاقة بين المعقول والمنقول. وإن فحول علماء الأمة وراسخيها ويأتي في مقدمهم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره ورحم الله أهل العلم أجمعين، كلهم قرروا ودققوا وبرهنوا على موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، فلا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، فقضايا العقل الصريح خلق الله، وما جاء في النقل الصحيح شرع الله، فلا تناقض ولا تعارض بين خلق الله وشرع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالحق لا يتناقض، بل إن الأمر كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل، كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل، فتتطابق الدلائل القرآنية مع البراهين العقلية، ويتصادق موجب الشرع والمنقول مع النظر والمعقول. والمؤمن كلما كان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب، كان إلى كمال التوحيد والإيمان والعقل والعرفان أقرب، وكلما كان عنهم أبعد كان عن ذلك كله أبعد. أيها المسلمون، والعالم المعاصر بعلومه وفنونه ومكتشفاته ومخترعاته، ما أصاب من خير ومنافع فمن إعمال العقل، وما أصاب من سوء ومفاسد فمن حرية العبث والهوى والبعد عما جاء به المرسلون من الحق والهدى، ولا يجوز الخلط بين الأمرين. وبنو آدم بالعلم والعقل يرتقون إلى مصاف الملائكة الأطهار، كما قال عز شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبالشهوات والضلالات يكونون أضل من الأنعام، كما في قوله عز شأنه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال عز شأنه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ويقول جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبعد، عباد الله، فإن الإنسان مسؤول عن حفظه عقله، والله سائله عما استرعاه في نظره وفكره وحسن استخدامه لذلك كله. شأنه في ذلك شأن كل النعم من عمر وصحة ومال وبنين وحفظ حواس وسلامة أجهزة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أجل هذا فإن ذا العقل السليم والمنهج المستقيم يربأ بنفسه عن الدنايا وينهى عن المحقرات، ولا يميل مع الهوى ولا يخضع للعادات وما عليه الآباء والأسلاف، ويتجنب العناد والمكابرة والمراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ناصرنا وهادينا، شرع لنا من الشرائع ما يكفينا ويغنينا. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل ما يعطينا ويولينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق علما ويقينا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالحق والهدى شرعة وتوحيدا ودينا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم سلفنا وبهم تأسينا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ومع مكانة العقل